أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين، سنبدأ إن شاء الله تعالى استعدادا لهذا الشهر المبارك. الذي قد بدأت تظهر نسماته وريحه طيبة. شهر رمضان، وعرفنا أننا مما نستعد به هو إصلاح القلوب. لأن الله ما كتب الصيام إلا لتحصيل تقوى القلوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى قلبه، إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فيقول مصنف حفظه الله ورحمه الله: الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره. احنا هنبدأ بالجزء الثاني من الكتاب، الجزء اللي فيه أمراض القلوب ودواءها. أمراض القلوب ودواءها، أول عنوان كتاب رياضة النفس في علاجها وإصلاحها. كتاب رياضة النفس. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره واستحثه على تهذيبها بتخويفه وتحذيره وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق لتوفيقه وتيسيره. يشير بهذه المقدمة إلى أن الأخلاق منها جبلي خلق الله الإنسان عليها، خلق وعنده حياة، خلق أمينا، خلق صادقا، بيسموها صفات جبلية. رب العزة فطره عليها. الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره. وصورة الإنسان صورتان: صورة ظاهرة انت شايفها دي الوجه والديد، وصورة باطنة التي تسمى الأخلاق كما سنعرف الآن. قال: وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره. سبحانه وتعالى دي الأمور القدرية الجبلية الكونية. وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره. فيشير إلى القسم الثاني من الأخلاق، وهي الأخلاق المكتسبة. الأخلاق المكتسبة التي يجتهد العبد ليحصل هذه الأخلاق، يشمر العبد ليحصل هذه الأخلاق، واستحثه الله على تهذيبها للأخلاق بتخويفه وتحذيره. تعرفين الآية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فحثه على تهذيبها وخوفه وحذره من دسها وعدم تهذيبها. وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه سبحانه وتيسيره. فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. وإن من أعظم ما يمن الله به على خواص عباده الذين يحبهم ويحبونه محاسن الأخلاق. والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وبشيره ونذيره الذي كان تلوح أنوار النبوة من بين أساريره، الأسارير اللي هي ثنيات الوجه، ويستشرق حقيقة الحق من مقاييره وتباشيره، وعلى آله وأصحابه الذين حسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره، بقليل إيه؟ بقليل الباطل ولا بكثير الله. أما بعد، يقول: فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين، وثمرة مجاهدة المتقين، ورياضة المتعبدين، هي الأخلاق الحسنة. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة، والمخازي الفاضحة، والرذائل الواضحة، والخبائث المبعدة، المبعدة عن جوار رب العالمين، والمنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. للأخلاق السيئة، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس، إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد. اللي هو مرض الايه؟ الأخلاق الخبيثة أمراض القلوب، أمراض القلوب. ما هي الأخلاق الخبيثة دي؟ بتظهر عن أمراض في قلب هذا صاحب الأخلاق الخبيثة. فيقول أن هذا المرض الذي يصيب قلبه، خلي بالك، مرض يفوت حياة الأبد، اللي هي الحياة الآخرة، حياة يوم القيامة. قال: وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد؟ يعني الواحد لو ابتلي بشوية برد، لو ابتلي بكبد، لو ابتلي بأي مرض، أقصى شيء يعمله هذا المرض إنه يعمل إيه؟ يموت. فهذا موت جسد. ولكن أن يمرض مرض القلب، وأن يبتلى بمرض من أمراض القلب الذي يظهر في أخلاقه الخبيثة، فهذا يفوت عليه الجنة، يفوت عليه الجنة اللي هي حياة الأبد. فأمراض الأبدان تفوت حياة الدنيا القصيرة، وأمراض القلوب تفوت حياة الأبد. قال: ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان، وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية. فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب في مرضها وفوت حياة باقية أولى. الأمراض، أمراض الأبدان، الأطباء يدنهم سنة واثنين وثلاثة وستة ماجستير ودكتوراه عشان يتعلموا ازاي يعالجوا أمراض البدن. والإنسان يشعر بأي شيء من هذه الأمراض يهرول ويجري على الطبيب. وقد يبتلى بأمراض في قلبه من أمراض الشبهات والشهوات، ولا يفكر أن يتحرك إلى الطبيب ولا أن يبحث عن الدواء. يبقى قلبه مليء بالأمراض، مش المرض اللي هو الصمام ولا الشريان، لا لا، مرض الشبهات والشهوات. فالتقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والشبهات والشهوات إنما تحصر في الإيه؟ في القلوب، في القلوب. وهذه الأمراض كان أولى به أن يبحث عن دوائها، وأن يستمر الأيام والسنين في علاجها. هذا كلام المصنف رحمه الله. يقول: وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب. من أمراض القلوب مثلا الرياء، العجب، الحسد، الحقد، رؤية النفس، عدم تعظيم الله، الخوف من غير الله، ده كله بالقلب، ده كله بالقلب. بيقول لك ان هذا النوع من الطب، علاج هذه الأمراض من منها القلوب، ويجب تعلمه على كل ذي لب، كل عاقل يبحث عن هذه، لان دي هتحبط اعماله وتدخله النار وتذهب عنه حياه الابد في جنه عرضها السماوات والارض. في جنه عرضها السماوات والارض. يقول: وهذا النوع من الطب اللي هو علاج القلوب من الشبهات والشهوات، ويجب تعلمه على كل ذي لب، اذ لا يخلو قلب من القلوب عن اسقام، عن امراض. هتفتش في كل قلب من القلوب هتلاقي شيء من الرياء، شيء من العجب، شيء من الحسد، شيء من الحقد، شيء من ازدراء الناس واحتقارهم، هتجد شيء من العجب، هتجد اشياء كثيره جدا وامراض سنتعرض لها او الى كثير منها ان شاء الله تعالى خلال دراستنا لهذا الكتاب تحتاج الى علاج. قال: لا يكاد يخلو قلب من القلوب عن اسقام، لو اهملت، بيبدأ المرض بسيط عندك، لو اهملت هذه الاسقام تراكمت وترادفت. ده رد في ده، ده رد في ده، المرض ده يجيب المرض ده، والمرض ده يجيب المرض ده. خلي بالكم، تراكمت وترادفت العلل يعني الامراض، وتظاهرت، معنى تظاهرت يعني تعاونت، كبر مع العجب، مع الرياء، مع الحسد، وهكذا تجتمع هذه الاشياء كلها تتظاهر يعني تتعاون وتظاهرت، فيحتاج العبد الى تأنق في معرفة علاجها واسبابها، ثم الى التشمير في علاجها. اي مرض لازم نعرف اولا ايه اسباب المرض، وبعد كده نبدأ نعالج. انك لما بتهمل هتتراكم وتترادف وتتظاهر، وتيجي بعد كده تحتاج انك اولا تكتشف المرض واعراض المرض، ده مرض واثنين وثلاثة واربعة، وتبدأ تاخذ لكل مرض علاجه، وتأخذ لكل مرض ايه علاجه. قال: فيحتاج العبد الى التأنق يعني تخصص وخبرة وتألق في معرفة علالها، انك تعرف الامراض واسبابها، قال منين المرض ده، اعرف اسباب المرض، ثم الى تشمير في علاجها واصلاحها. قال: فمعالجتها اللي هي امراض القلوب هو المراد بقوله تعالى: قد افلح من زكاها. واهمالها، اهمال هذه الامراض، هو المراد بقوله تعالى: وقد خاب من دساها. افلح من زكاها اللي بدا يفتش عن المرض واسبابه ويعالج، يبقى بيزكي نفسه، بيطهر قلبه. وقد خاب من دساها، ده اللي اهمل، فتراكمت وترادفت وتظاهرت الامراض حتى قتلته. واي قتله؟ انها القتله التي اذهبت عنه نعيم الابد. قال: ونحن نشير في هذا الكتاب الى جمل، يعني الى مجموعه من امراض القلوب وكيفيه القول في معالجتها بعونه تعالى. دي كانت مقدمه تبين أهمية معرفة العبد ووجوب معرفة العبد لأمراض القلوب وكيف يعالجها، اللي احنا نسميها تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها. أولا، بيان فضيلة حسن القلوب. قبل أن نبدأ أخواني، سنعرف الآن ان اكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، واقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وبالتالي هذا الموضوع يحتاج الى اهتمام اكثر من سواه. يعني زي ما بتتعلم الفقه عشان تقيم العبادات والمعاملات، لازم تتعلم هذا العلم، علم القلوب وشفاء القلوب ودواء القلوب، اكثر من حرصك على تعلم الفقه. ليه؟ لان بمرض من امراض القلوب يحبط لك كل الاعمال وكل العبادات، كل الاعمال وكل العبادات. لكن ممكن تسقط عبادة ويستقيم البدن، ممكن يسقط عضو ويستقيم البدن، لكن القلب هو العضو الذي اذا سقط سقط البدن كله، هو الملك الذي يقود هذه الجوارح وهذه الأعضاء. فإذا صلح هذا صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد الجسد كله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يقول الله تعالى مثنيا على محمد صلى الله عليه وسلم ومظهرا نعمته عليه، يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلما أراد الله أن يثني على نبيه ذكر الأمر العظيم في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها كما تحفظون الحديث جميعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ومعنى خلقه القرآن يعني يتمثل القرآن، الآية في القرآن بتقول ايه وهو يعمل. فترى ان كل الاوامر اللي ورد في القرآن يفعلها، كل النواهي يجتنبها، كل السلوكيات والاخلاقيات اللي امر بها القرآن يتبعها، وكل النهي عنها يجتنبها، وهكذا كان خلقه القرآن. خلي بالكم ده مش كلام نظري، عشان تبدأ تفتش في نفسك، تبدأ تعالج، تبدأ تعرف امراض نفسك. احنا لسه بنمهد ونقول اهمية هذا الامر. وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. كأنه بيجمل البعثة في ايه؟ في مكارم الاخلاق. انما بعثت يعني كأنه يقول ما بعثت الا لأتمم مكارم الاخلاق، لأتمم. يبقى الامم كان فيها اخلاقيات، عندها اخلاق معينة، النبي ارسل ليتمم هذه الاخلاق. فهو كبناء اتم الرسل بناءه الا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما احسنه ما اجمله لولا موضع هذه اللبنة. قال فانا هذه اللبنة، جاء ليتمم جمال هذا البنيان. واضح؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم، انا بأعرض عن بعض الاحاديث المذكورة لان فيها بعض، ونذكر الصحيح ففيه غنية وكفاية ان شاء الله تعالى. يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، يعني إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تمحو هذه السيئة، وخالق الناس بخلق حسن. وقيل له يا رسول الله إن فلانا تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار، لا خير فيها. خلي بالك الذي صوام قوامة، يعني كانت قائمة بالليل والنهاردة كانت صائمة، لكن مع هذا القيام والصيام كانت تؤذي جيرانها، كانت سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها، بلسانها تخرج منها الكلمة السب أو الغيبة أو نحو ذلك، أو توقع بين الناس أو تثرثر حتى تقع في الخطأ وهكذا. قال لا خير فيها هي من أهل النار. الموضوع ده خطير جدا يا شباب، الموضوع ده خطير جدا. يعني انا صاحب صلاه وصيام وقيام وعباده ولاجل امر في امور الاخلاق والسلوكيات مع الناس، النبي يقول هو من اهل النار؟ اللهم انا نسالك العافيه، اللهم انا نسالك العافيه. مساله مش نظريه، الواحد بيسمع دروس في الاخلاق ودروس في القلوب يحس انه ايه ماشي، يعني درس كويس كده يرقق القلوب. لا، ده انت بتتكلم على مرض خطير وامراض خطيره تذهب بعملك كله. وانتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، انما المفلس من جاء بصلاه وصيام وقيام الا انه قد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا. هذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي، فإذا فنيت أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار بسبب أمور سوء الأخلاق. وقال وقيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضلهم إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. إذا حسن الخلق من الإيمان، أي المؤمنين أفضلهم إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، خياركم لنسائهم خلقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم يعني أنا ضامن، أنا أضمن لك بيت في أعلى الجنة إذا حسن خلقك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا زعيم يعني ضمين ضامن، ها؟ أنا زعيم بيت أو ببيت في ربض الجنة، في وسط الجنة، لا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فاللهم حسن أخلاقنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ونعرف ازاي يكون حسن الخلق ويوم مواصفات حسن الخلق، وازاي نكتسب هذه الاخلاق وندفع امراض هذه القلوب، هو ده الدرس بتاعنا اللي بنستعد ليه لرمضان. وقال صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. احب الناس الى رسول الله واقرب منه مجلسا من اهل الايمان من حسن خلقه، من حسن خلقه. تنتبه لهذا الامر حتى لا تفرح بكثير عبادة وقد اسأت في معاملة. وقال الحسن البصري من ساء خلقه عذب نفسه. يقول الحسن البصري من ساء خلقه عذب نفسه. عشان ايه عذب نفسه؟ يعني تعب نفسه عطار، تعب نفسه باشياء وبسوء خلقه ستذهب هذه الاشياء. خلي بالكم فوق ان سوء الخلق في نفسه يعذب عليه، فمن ساء خلقه عذب نفسه. وقال وهب مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة. خلي بالك لا ترفع ولا ترفع ولا تعاد طينا، لا ادري ان ننتفع بها ولا ادري ان نرجعها طين تاني الفخار المكسور عشان ننتفع بها. يعني بايه ده عمل حاجة نفع، بالعكس ده مكسور وصار عبئا وكلا. وقال الفضيل بن عياض كلمة خطيرة جدا، قال لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. يعني الكلمة دي لو سمعناها من الناس العاديين نقول ده قصدين الملتحيين وقصدين السنيين. لو جاء لا انسان ملتحي وسيء الخلق لا لا لا لا انا بتعامل مع الراجل ده ويختار رجلا فاجرا، ويقول لك اصحابه اتعامل معه افضل. ازاي يعني؟ ده صاحب عبادة وكذا. قال لك عبادته لنفسه وسوء خلقه عليه. عبادته لنفسه هو اللي ينتفع بالعبادة، لكن سوء الخلق بيجي على دماغ مين؟ من يعامله. واضح؟ اما الاخر فحسن خلقه لي وسوء عبادته على نفسه، فانا صاحب مين؟ صاحب الثاني. طبعا كلام فيه نظر، ولكن ليس فيه نظر معناه اني او خطئ الكلام، ولكن اقول ادقق في وضع الكلام في موضعه، ودقق في وضع الكلام في موضعه، لأن الإنسان يختار صاحب الدين صاحب الخلق. يعني هو مش لازم يكون صاحب دين سيء الخلق يا سيء الخلق أو صاحب خلق وسيء في ديني، لا نقول. لكن إذا ضاق الأمر يقول أنني أختار هذا. قال لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. الكلام جميل، بقي ان نعرف ما معنى حسن الخلق. احنا من حسن الخلق، حسن الخلق، وحسن الخلق هيقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ويعليهم في الجنة. ايه معنى حسن الخلق؟ يقول المصنف، يبقى اول حاجة خدناها، احنا خدناها ده جزء في الدراسة من كتب المدرسة، نقول اول شيء في بيان خطورة اصابة الانسان بمرض من امراض القلوب. ثانيا بيان فضل حسن الخلق وكيف يرفع صاحبه في الدرجات العليا. ثالثا ما قاله السلف في حسن الخلق وشرح ماهيته. هو ايه حسن الخلق؟ احنا ليه نقول على الراجل ده حسن الخلق والراجل ده سيء الخلق؟ ايه الامور؟ ايه حسن الخلق؟ قال اعلم انه روي عنهم في ذلك ما هو كالثمره والغايه من ذلك. بيقول لك لما جم يعرفوا حسن الخلق عرفوا الثمره اللي بتاتي من حسن الخلق، لكن انا عايز اعرف حسن الخلق نفسه، حسن الخلق نفسه. تاني قال فلما اعلم انه روي عنهم في ذلك ما هو كالثمره والغايه من ذلك، مش عرفوا حسن الخلق، لا ده عرفوا الثمار اللي تاتي من حسن الخلق. قال فقد قال الحسن البصري حسن الخلق، ركز، بسط الوجه اللي بتبتسم في وجوه الناس، وبذل الندى العطاء، وكف الاذى. قال لك هو ده حسن الخلق، واحد بيبتسم في وجوه الناس وبيديهم لما بيعوزوا وبيمنع اذاه عنهم، نقول عنه انسان حسن الخلق، ما بيأذيش الناس، بالعكس بيحسن اليهم وبيبتسم في وجوههم. تمام. وقال الواسطي هو الا يخاصم ولا يخاصم من شده معرفته بالله تعالى. هعمل خصومه بيني وبين فلان وبينه وبين فلان ليه؟ ده لاني اعرف الله عز وجل حق المعرفه، خلي بالك، فبالتالي النقطه دي ما بدقش عليها وما بفكرش فيها، فما فيش خصومه بيني وبين الناس. وهذا الكلام وهذا التعريف فيه نظر، لان الخصومه قد تحصل حتى مع الصالحين، تحصل حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخاصمه بعض الناس او يخاصمه، خلي بالك، فهذه الخصومه قد تحصل. لكن كثير الخصومه اللي بينه وبين ده خصومه وبينه وبين ده خصومه وبينه وبين ده خصومه، هذا يدل على سوء خلقه. ولهذا قال من لا يخاصم ولا يخاصم، معناها الخصومات ايه؟ بتتقطع باستمرار، بحسن خلقه يجبرها وتلتئم وتنتهي. قال لك دي برضه ثمره، لانه حسن الخلق فتولد عنه انه بيقطع هذه الخصومات، دي ثمره، دي الغايه من حسن الخلق، مش تعريف حسن الخلق. قال وقال ايضا هي ارضاء الخلق في السراء والضراء. في واحد يقابل اخوانه بالبشر والبشاشه والعطاء ويكف الاذى، خلي بالك في حال السراء لما يبقى الناس مبسوطين وفرخاء، وفي الضراء ما تجد هذا. لا قالك ده مش خصوصا حسن الخلق، حسن الخلق اللي تجد حسن الخلق مع الناس في السراء والضراء. قال هو ارضاء الخلق في السراء والضراء، فيحسن الى الناس في الشده وفي الرخاء. يعني في واحد يقول لك انا كويس مع الكويس وحش مع الوحش، تقول لي بقى انت سيء الاخلاق. فاهمني ازاي؟ حسن الخلق اللي هو في السراء وفي الضراء يظهر ايه؟ حسن خلقه، يظهر حسن خلقه. احنا قلنا خياركم خياركم لنسائهم، هذا مثال عملي، ده مثال عملي. يا ترى طول ما انتوا كويسين مع بعض زوج وزوج الدنيا كويسه وانت حسن الخلق، ها وتدخل بشوش وجايب الطعام والشراب وخد يا حبيبتي وهات يا حبيبتي والكلام ماشي زي الفل، طب وساعة ما بيحصل العكس انت بيحصل منك ايه؟ او لما بيحصل عكس منك بيحصل منها ايه؟ تعرف حسن الخلق من سيء الخلق. اذا هو ارضاء الخلق في السراء والضراء. طول ما انت مع اولادك كويس، هات يا ابني هات بوسه حبيبي ومش عارف ايه ويابا وخد وهات والدنيا زي الفل. انت مع اخوانك وجزاك الله خيرا اتفضل يا اخي وابتسامه عريضه ومش عارف ايه. طب ساعه ما يحصل عكس ذلك، لما تكون شده، لما تكون خصومه، ايه سلوكك؟ هو ده اللي يظهر فيه حسن الخلق. وبالتالي واحنا بنقابل الاخوه كده جزاهم الله خيرا بالابتسام، ده كله كلام جميل وزي الفل، لكن مش ده اللي بيعبرك عن حسن خلق. حتى تحصر الضراء والشده ونشوف الدنيا، اتعاملنا معامله ماليه كده وخسرنا فيها، شوفوا كده يعمل ايه؟ لا يا عم ماليش دعوه، ده انتوا نصابين، ده انتوا حراميه، ده انتوا كذا، لا لا لا لا لا، فين يا عم حسن الخلق؟ فين جزاك الله خيرا والابتسامة والكلام الحلو بتاع زمان ده؟ ها؟ ده ما كانش حسن خلق، ما كانش حسن خلق، ده كان سلوك طبيعي، سلوك طبيعي. واحد بقابلك في الشارع بيبتسم، هتعمل ايه؟ يا اخي بتبتسم غصب عنك. ها؟ واحد يقول لك يا اخي الكريم، تقول له جزاك الله خيرا، انت والله يا اخي الكريم اتفضل، ده طبيعي جدا، ده رد فعل طبيعي. لكن حسن الخلق انما يظهر في السراء والضراء، واضح؟ وعشان كده اديك سر، وانتوا كثير منكم شباب زي الحاج محسن كده ولسه في مقتبل عمر على الزواج، وان شاء الله ويجي يختار زوجة، ها؟ طول ما هو شايف الامور في سراء يقول لك ما شاء الله واخت ما شاء الله، وبعد الزواج ما فيش شهر اثنين ده يقول لك اعوذ بالله، ده طلع اللي مش عارف ايه، ايه ده، ايه اللي حصل؟ ما كانت حسن خلقه كان ما فيش زيها، ايه اللي جرى؟ اللي جرى ان هو راها في السراء ولم يرها في الايه؟ في الضراء. لا، راها في السراء ولم يرها في الايه؟ في الضراء. اخر جميل وزي الفل وتشرفوا واحنا نشير الرجاله واحنا كذا، تعالى هو يتكلم في الامور الماليه، ها؟ مجرد بس ما يحصل خلاف كده تلاقي الوجه الثاني يظهر، سوء الخلق بيظهر. فمن ازاي؟ فانما نعرف حسن الخلق بارضاء الخلق في السراء والضراء. برضك ديت نتيجه. قال: وقيل غير ذلك مما هو من ثمرات حسن الخلق. قال لك كل الكلام اللي عرفه به حسن الخلق ده، ده دي النتيجه، ده دي الثمره، ده دي الغايه من حسن الخلق. امال ايه حسن الخلق؟ اسمع بقى هيعرف لك حقيقه الخلق، يعني ايه خلق؟ قال: هي هيئه في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وغوية. تاني هي هيئة راسخة في النفس. هيئة يعني ايه؟ صورة. بصوا كده، أنا لي صورة أمامكم الآن، هي العين والفم والأنف والوجه، دي الصورة الظاهرة. فيه صورة للنفس الباطنة، في صورة ليا من جوه. يبقى انا ليا صورة ظاهرة وليا صورة ايه؟ باطنة. الصورة الباطنة الراسخة، دلوقتي الان الصورة ديت ما بتتغيرش، عيني هي عيني، انف هي انف، ثانية هيجي لك بعد اسبوع هتلاقيني زي ما انا، بعد شهر هتلاقيني زي ما انا اذا ما كانش حصل حاجة يعني. ها؟ لكن الطبيعي ان هو الصورة دي الظاهرة. الصورة الباطنة، في صورة باطنة للانسان، هي ديت الخلق. قال: هي الهيئة الراسخة في النفس عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر. عنها تصدر الأفعال بناء على الصورة الباطنة ديت، لما يجي يتعامل ده اللي هو مع الناس سراء براء، خلي بالك، بسهولة ويسر تصدر الأفعال. ممكن تكون أفعال جميلة، يبقى دي عبرت عن ايه؟ عن الصورة الباطنة. وممكن اللي صدر عنها افعال قبيحة بسهولة ويسر ايضا. يعني بسهولة ويسر، يعني تلقائي انا بشوف واحد مسكين، انا نفسي مديت ايدي في جيبي وعملت كده بسهولة ويسر، مش بتنازع ونفسي بتنازعني وافكر هدي مديش، لا مش عارف ايه، مرة او عشرة، لا، ما يبقاش اسمه خلق. الخلق هيئة راسخة تصدر عنها الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية. ما بيحتاجش ان يتأنى ويتروى كده ويصبر ويفكر، لا، ده بتلقائي على طول. تمام؟ في واحد تلقائي، اول شو الحاج محسن اروح مبتسم، اشوف بلال اروح مبتسم، اشوف خالد اروح مبتسم، حاج محمد اروح مبتسم، اشوف فلان اروح مبتسم. فاهمين ازاي؟ تلقائيا، صفه باطنه، هيئه راسخه عندي في الخارج، في الداخل، بيصدر عنها اللي عرفوه بسط الوجه، بذل الندى. فاهمين ازاي؟ ده الثمره للصوره الباطنه اللي عندي. فهمتوني ازاي؟ عرفت المصنف عايز يوصل ايه؟ قال: فان كانت الهيئه الراسخه بحيث تصدر عنها الافعال الجميله المحموده عقلا وشرعا سميت هذه الهيئه خلقا حسنا. الهيئه اللي جوه دي، ما انت زي ما صورتك كده في الوجه، وجهك لا عريض لا ابيض، لا الانف مستدق، لا عريض، لا العين فيها كذا، الفم كذا، في صوره زيها، مش زيها يعني، لا، في صوره اخرى في الباطن. الصورة دي اللي في الباطن اللي في القلب هي اللي بتصدر عنها الافعال. وبالتالي خلي بالك زي ما بتجمل الصورة الظاهرة دي انت محتاج تجمل الباطن. لكن هناك فرق بين الظاهر والباطن. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بينظر الى اي الصورتين بالمناسبة يعني الظاهرة الباطنة. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللي هي الافعال اللي صدرت من الهيئة الباطنة. انما الاعمال بالنيات مش كده؟ الهيئة الباطنة فيها ايه؟ ولما بتصدر الافعال بتصدر عن هذه الهيئة الايه؟ الباطنة. واضح؟ عملت انا مقارنة كده بين الخلق اللي هي الصورة الظاهرة والخلق اللي هي الصورة الايه؟ الباطنة. معايا محمد اشرف؟ يبقى في صورة ظاهرة اسمها الايه؟ الخلق. خلق. وفي صورة باطنة اللي هي الخلق. الخلق. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فحسن خلقي. زي ما حسنت الصورة الظاهرة حسن يا رب الصورة الايه؟ الباطنة. ايه الفرق بقى بين الخلق والخلق؟ الخلق ظاهر والخلق باطن. اثنين. لا يملك الانسان تغيير الصورة الظاهرة. كده؟ لكن يملك تغيير الصورة الباطنة اللي هي الخلق. الصورة الظاهرة انت غير مكلف بها. طلعت اسود، طلعت ابيض، طلعت جميل، طلعت قبيح، عينك صغيرة، عينك كبيرة، انفك كذا، افطس، مش عارف ايه، ولا كل كلمة غير مكلف بها. ففي اصحاب الجنة اسود قبيح الوجه، ومن اصحاب النار جميل حسن الوجه. فاهمين ازاي؟ لكن اصحاب الجنة حسنت اخلاقهم واصحاب النار ساءت اخلاق. يبقى لهم بقى اللي يبنى عليه الامر الصورة الظاهرة والباطنة. الباطنة مش كده؟ طيب يوسف الصديق مع جمال صورته الظاهرة دخل السجن، وبحسن صورته الباطنة خرج من السجن. شو ليه؟ بجماله دخل السجن، لكن بحسن خلقه ودعوته الصالحة خرج من السجن وصار على خزائن الأرض. يبقى الهون اللي يرفع في الدنيا ويرفع في الآخرة اخواني حسن الخلق وليس حسن الخلق. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. طيب قال وإنما قلنا إنما هي هيئة راسخة. مش هو عرفها كده؟ ما كان يقول هيئة باطنة وخلاص، قال لك لا لا هيئة راسخة، لأن من يصدر عنه بذل المال اللي هيجي ينفق المال على الندور، على الندور يعني مرات قليلة من الندرة، يعني مرة ينفق، أنا شفته مرة أنفق، وبعد 20 يوم مرة أنفق، وبعد سنة أنفق، لا يسمى هذا الرجل سخيا ولا كريما ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. يبقى ممكن الواحد يبقى ايه؟ الهيئة الباطنة مرة تخليه يتصدق، ما نقولش عليه متصدق بمعنى انه كريم وسخي، حتى تصير دي الهيئة الايه؟ الراسخة. حتى تصير الهيئة الراسخة، لان من يصدر عنه بذل المال على الندور يعني على الندرة مرات قليلة لحاجة عارضة، موقف من المواقف عرض، لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. عشان كده سموها هيئة ايه؟ راسخة، صورة ثابتة. وانما اشترطنا الشرط الثاني، قلنا هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بسهولة من غير فكر وروية، مش كده؟ قال واشترطنا ان تصدر بسهولة من غير فكر وروية، لان من تكلف بذل المال او تكلف السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال ان خلقه الخل، ما نقولش عنه حليل، لغاية لما يصير هذا الكلام بيصدر منه بسهولة ويسر من غير كلفة وروية. شايفتوا ازاي؟ لكن هو هيعمل كده، هيتكلف الامور دي الى ان تصير له ايه؟ الى ان تصير له سجية، الى ان يصير حليما، الى ان يصير كريما. وصلت اخواني؟ اذا تعريف الخلق، تعريف الخلق، تعريف الخلق، هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الافعال بسهولة من غير فكر وروية. ده الشرط الثاني، يبقى ثابتة راسخة، عشان لو صدرت مرة مش هنسميه، مش هنصفه بهذه الصفة ولا بهذا الخلق. رقم اثنين، من غير فكر ولا روية، لانها تصدر تلقائيا من غير، يبقى خلاص صار هذا خلقا له، يعني شيء يصدر منه تلقائي. تفهمون ازاي؟ لكن عشان تيجي تقول على فلان حليم، حليم يقول انا شفته يا اخي والله كان موقف كده والاخ سأله وسكت وما رد عليه، اي شويه كده الاخ زود عليه حبه كمان خرج من شعوري، مش كده؟ يبقى ليس حليما، ليس، لا يصدر منه هذا الكلام بسهوله ويسر، انما صدر بصعوبه وكلفه في بعض المواقف، فلا يسمى هذا خلقا له، لا يسمى ايه؟ حليما. إذا عرفنا تعريف حسن الخلق، الأمر الثالث في درسنا. رابعا، قال وأمهات الأخلاق وأصولها أربع. أنا بيعجبنيش الكلام ده كتير، لأن غيرتين ويقول لك وأصولها سبعة، والتاني يقول لك أصولها ثلاثة، كل واحد بيشوف أخلاق معينة لو اجتمعت في إنسان هتحكم الأخلاق الأخرى، تمام؟ فبتختلف نظرة العلماء. رأى المصنف رحمه الله، طبعا الكتاب اللي بين أيدينا تهذيب موعظة المؤمنين أو موعظة المؤمنين، ده مختصر من أحياء علوم الدين للغزالي، للغزالي رحمه الله، إمام أبو حامد الغزالي، ها؟ اختصر منه هذا الكتاب، وبالمناسبة كتاب أحياء علوم الدين، يعني تقريبا كل من كتب في الأخلاق وأعمال القلوب عالة على هذا الكتاب، كلهم يعتبروا يعني اقتبسوا منه وأخذوا منه. وهذا لا يعني أن أحياء علوم الدين ليس فيه أخطاء، فيه أخطاء جسيمة قاتلة، فيه أخطاء كثيرة جدا أحياء علوم الدين، ولكن كما تعودنا أن خلقنا الإنصاف، الإنصاف مش معنى أن فيه أخطاء معناها ما نستفيدش من إيه؟ من المحاسن. نقول ده الناس عالى عليه، اللي زيه تماما كتاب الإتقان للسيوطي، الناس اللي ألفوا في علوم القرآن بعده عالى على هذا الكتاب، والكتاب مليء بالأحاديث الضعيفة ويحتاج إلى كثير من الضبط، لكن لازم نكون منصفين. الكتاب ده من الأمهات وإن كان فيه أخطاء، فكتاب إحياء علوم الدين من الأمهات في علم الأخلاق والقلوب، ولكن مليء بأخطاء، يعني مؤلف مصنفات في الرد على أجزاء منهم. يعني مثلا مما قال في بعض فقراته يقول والوجد أفضل من القرآن من عشرة وجوه، الوجد الغناء بتاع الصوفية ده من عشرة وجوه أفضل من القرآن، ويبدأ يتكلم كلام عجيب، ده غلط، ده كلام منكر، لكن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. وقد تاب شيخ الإمام الغزالي رحمه الله من هذا قبل موته وتبرأ من كثير من هذا الكلام، لكن الكتاب في نفسه جملة مليء بالمعاني الجيدة. كتاب بين أيدينا مختصر بهذا الكتاب أحياء علوم الدين، ومختصر من هذه القاصدين مختصر أيضا منه، تقريبا كل اللي ألف بعدهم بيأخذوا منه أو يختصروه أو يقتبسوا أو يصنفوا على غراره، تمام؟ منهم من نقح، منهم من هذب، ومنهم من أضاف، ومنهم من حذف، لكن في النهاية كانوا دائما يرجعوا إيه؟ لهذا الكتاب. فلا بد أن نعطيه حقه وقدره ونعطي مصنفه ذلك، نسأل الله أن يغفر لنا ولا. قال وأمهات الأخلاق وأصولها أربعة. وعشان كده اخواني في القراءة في مثل هذه الكتب لابد ان يكون انسان على دراية عشان ما يقعش في الخطأ. احنا منصفين لكن مش كل انسان يستطيع ان يفعل هذا، زي كثير من الشباب يدخل على كل المواقع يقول لك عشان ارد على علمانيين وارد على كذا، وهو اصلا علمه ضعيف وفقهه ضعيف وهيضيع نفسه. وامهات الاخلاق واصولها اربعة، الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. هرتبهم بترتيب اللي هو شرح به، الحكمة والعدل والشجاعة والعفة، الحكمة والعدل والشجاعة والعفة. قال ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأحوال الاختيارية، بيقول لك الحكمة معناها دي حالة نفسية عند الإنسان يدرك بها الصواب والخطأ. والكلام ده أنا ليه عليه تحفظ. إيه التحفظ ده؟ ليس كل من عرف الصواب والخطأ حكيم حكيما. ليه؟ لأن في كلام لشيخ الإسلام رائع في هذا الباب، قال ليس كل من أصاب الحق وتبين الباطل، عرف الحق وعرف الباطل، فهو حكيم. أمال مين الحكيم يا شيخ الإسلام؟ قال الحكيم من قدم أعلى المصلحتين ودفع أعلى المفسدتين. مش عرف ده صح وعمله، عرف ده صح وعمله، خلي بالك، وطلع انه ترتب عليه مفاسد اكبر منه او فوت مصالح اخرى، او عرف ان دي مفسدة فدفع المفسدة فترتب عليها مفاسد اعظم منها او دفع بها مصالح كبيرة. ما يبقاش اسمه ايه؟ بقاش اسمه حكيم. مش كده ولا ايه؟ لما اجي انا الواحد ما بيصليش اقول له يا اخي السواك، والسواك ورد فيها حديث وينبغي وخذ هذا السواك وينبغي ان تستاك، يا عمي سواك ايه؟ بقول لك ما بيصليش، يبقى ده حكيم. طب هو السواك انه يدعو الى السواك حاجه كويسه ولا غلط؟ لكن وضعها في غير موضعها فلا يسمى حكيما. فليس كل من ادرك الصواب من الخطا الا ان يقصد، ادرك الصواب كل في موطنه والخطا كل في موطنه وبقدره الذي لا يتحصل به خطا اكبر ولا تدفع به مصلحه اعظم. دي الحكمة، تمام؟ والحكمة دي هتحتاج إلى علم بشرع الله عز وجل. مش كده؟ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ونعني بالعدل، ما بيقول أمهات الأخلاق أربعة، الحكمة والعدل، قال حالة للنفس وقوة بها يسوس الغضب والشهوة. هو ده الايه؟ العدل. يبقى عندك قوة، خلي بالك دي حالة نفسك وقوة تقدر تسوس بها. عارفين يعني تسوس؟ سياسة، يعني يسوس الخلق، يعني ياخدهم واحدة واحدة، يقدر يتغلب بالسياسة على سياسة نفسه على غضبه وشهوته، ويحمل نفسه على مقتضى الحكمة ويضبطها في الاسترسال والانقباض. مش كل حاجة ينجم او يمتنع، لا، بيقف شوية يكون هو ده العدل. قال لك اقصد بالعدل هذا الامر، انه يضبط نفسه في استرسالها او في انقباضها، تمام؟ قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. ده لسه كنا بنقوله الانصاف والعدل. ها، فكون في حاجه غلط عند المصنف ده مش معناه ان احنا ننسف المصنف ده وننسف الراجل ده، انما نبين ايه؟ الخطا. ونعني بالشجاعه كون قوه الغضب منقاده للعقل في اقدامها واحجامها. ازاي عقله يقدر يتحكم في نفسه، اقدم ولا احجم عن الامر؟ قال لك هو دي، هي دي الشجاعه. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالايه؟ بالسرعه، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الايه؟ عند الغضب، هو ده الشديد. قال كون قوه الغضب منقاده للعقل. اللي بيقود غضبه بعقله، مش معنى يقود غضبه بعقله انه هيحجم، لا، ممكن يحجم وممكن يقدم، بس كله هيبقى الدافع ليه الغضب ولا العقل؟ العقل. مش تولد الموقف الان، انت طالق، ده ما عندوش اي شجاعه ولا عنده اي قوه، ده اضعف واحد، وبالتالي اضعف الرجال من يكثر من قول انت طالق انت طالق، ده اضعف رجل، اضعف رجل. يجي واحد يقول كده تعرف انه ضعيف، يا شيخ ما خلتني روحي هنا، ده خلتني كان، ايوه لانك ضعيف، غيرك من الرجال في مثل هذه المواقف تروح باصص بصه كده، يروح عامل بصدره كده بس، مش انت تنفعل وتغضب وطالق وبالتلاته وناقص تشيل البيت وتهبده عليها، ها؟ لا، ليست هذه الشجاعة ولا القوة. قال ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. اذا منقاد الغضب ليه؟ لعقله. ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. لما بتيجي الشهوة خلي بالك في عقل يقول لا، دي مش زوجتي، دي لا تحل لي. العقل يقول انا ما اقربش من دي، العقل دي ما يجوزش ان انا اكلمها، ما يجوزش ان انا ارن عليها. العقل يقول من غير شرع، من غير فهم، من غير دين، من غير دين. صاحب العقل السليم ما يفعل هذه المخاسر. ده غير بقى موجب الشرع، ان الشرع يحرم عليه ذلك. فالطبيعي، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضيه في الشاب لما قال يا رسول الله اذا لي في الزنا، قال له بخطوة بالعقل: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لزوجك؟ في كل مرة يقول لا لا لا لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم ولا لأمهاتهم ولا لبناتهم. بخطوة بالعقل. فالعفة هي أن تؤدب قوة الشهوة اللي عندك بإيه؟ بالعقل والشرع. ممكن انا عقلي مش سليم لكن ديني سليم، اجي اسمع كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. خلص الموضوع. لان يضرب في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان تمس يده امرأة لا تحل لها. يبقى الشرع هيخلي عندي عفة. فالعفة بتتولد، خلي بالك ان انا بأدب شهوتي بحاجة من اتنين، يا بعقلي يا بيه يا بما عندي من شرعي ودين. قال لك الاربعة دول: الحكمة والعدل والانصاف التحكم، والشجاعة اللي هو بيتهورش بالعكس يملك نفسه عند الغضب، والعفة اللي هو بيقود شهوته بعقله ودينه. قال لك الاربعة دول لو اجتمعوا في انسان هيبقى حسن الخلق، وبقدر ما ينقص من هذه الاخلاق ينقص ايه؟ ينقص يا اما ما عندوش حكمة ولا عنده علم، واما ما عندوش عدل وانصاف، واما ما عندوش قوة الشجاعة لتمنعه، واما ما عندوش عفة، فبينخرط في هذه الرذائل. قال: فمن اعتدال هذه الاصول الاربعة تصدر الاخلاق الجميلة كلها. لا تعتدل عنده الاربعة دولت، ها تعتدل عنده كل الامور. ملاحظين شيء؟ ان الحكمة والعقل هما الاثنين. والحكمة انا قلت الشرع ليه؟ لان الحكمة في امتثال هذه الشريعة، واضح؟ ولكن هنجعلها شرع، حكمة، عقل، يمنعه من الغرض، يمنعه من الاقبال في عدم وقت الاقبال ونحو ذلك. قال: وقد اشار القرآن الى هذه الاخلاق في اوصاف المؤمنين، فقال تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قال: فالايمان بالله وبرسوله، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله من غير ارتياب، هي قوة الايمان وهي ثمرة العقل ومنتهى الحكمة. والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع الى ضبط قوة الشهوة. والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع الى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال. صراحة انا شايف في تكلف شديد جدا في الاستنباط من الدليل. يعني عشان نقول الدليل ده ينطبق على هذه الاربعة هو المصنف نفسه عمال يتكلم. يقول: فالايمان بالله وبرسوله هي قوة اليقين وثمرة العقل ومنتهى الحكمة. يعني عايز يقول ان الايمان هو الحكمة، وده مش صح. لا طبعا، انما الحكمة من الايمان لكن مش هي. ثانيا، المجاهدة بالمال هو السخاء. طب انت في الاصول الاربعة ما قلتش السخاء. قال: ولكن السخاء الذي يرجع الى ضبط قوة الشهوة، بيضبط قوة الشهوة فيبقى عنده سخاء. ففي تكلف بعيد في الاستدلال. كلامه صحيح، لكن الاستدلال بهذا الدليل على هذا الذي ذكر هو الذي اقول فيه تكلف. ثاني، لان احنا عندنا حاجتين: معلومة صحيحة ودليل يدل عليه. ممكن تبقى المعلومة صحيحة لكن الدليل ده ما بيدلش عليها. مش هو ليه اقول لك ينبغي يا اخي ان تحسن اقامة الصلاة لان الله يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الكلام صح الصلاة، لكن الدليل مش في محله. طبعا هو الدليل هنا فيما حاجات تتعلق بالمعنى الذي ذكره، لكن لا ينطبق على انه جمع هذه الاربعة التي ذكر. طيب، يبقى ده المسألة الرابعة هي أمهات الأخلاق عند المصنف. المسألة الخامسة: بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة. ركز معاك، الكلام ده مهم جدا. هو ده الموضوع ده. بيقول لك إن الأخلاق قابلة للتغيير عن طريق الرياضة. عارف الرياضة يعني؟ واحد عنده ضعف في اخلاقه وسوء في اخلاقه، زي واحد عنده ضعف في عضلاته. عنده ضعف في عضلاته يعني ايه؟ نبدا نقول تعالى: يلا امام، فوق، جنب، تحت، بعد عشان لا لا تعالى بقى يلا شيل بتاع الخفيفه دي يلا نحط له حاجه اتقل اتقل اتقل. بعد شويه الاقيه باظظ من كل حته مش كده؟ ها ده منين ده؟ جت بايه؟ بالرياضه. قال لك زي ما البدن له رياضه، الجسم الظاهر ده له رياضه، الصوره الباطنه والباطن ده له رياضه. ركز معايا، انت يوم ما جيت تشيل اللي ما عرفش بيبقوا كام كيلو، ما شلتش قبل كده 200 كيلو مثلا، 200 في حد يشيل 200 ولا ده مبالغ فيه؟ 100 عيب يشيل 100 ما يقدرش. يوم يجيبوا الاول بتاع كده 5 كيلو 10 كيلو يشيل كده حاجه بسيطه 20، بيبدا يزيد بقى 5 بدل 100، 10 من ال 100، 20 من ال 100، هو عايز يوصل لل 100، بيجي مع الرياضه دي يوصل لل 100. نفس الكلام انت برياضه النفس، انت طول عمرك زي ما تقول نرفز بتضغط بسرعه، بدأنا نديك نوع من الرياضه مرة في الثانية في الثالثة، 5 كيلو 10 كيلو، 5 حلم 10 حلم، 15 حلم 16 حلم 20 حلم، لغاية لما صرت ايه؟ حليما. السؤال، الكلام اللي بقوله ده صح؟ يا ترى النفوس والاخلاق اللي هي الهيئة الراسخة الباطنة دي ممكن نعدلها؟ ممكن نعمل عملية تجميل للاخلاق؟ ها؟ اذا كان تجميل الظاهر ده هو تقول له اوعى ده تغيير لخلق الله خلي بالك، لكن الباطن ده تجميله فرض عليك. ولهذا يقول المصنف: اعلم ان بعض من غلبت عليه البطالة. تعرف البطال اللي هو ايه؟ الصايع اللي مالوش شغلانه اسمه بطال. عارفين ايه بطال؟ البطالين يعني الجماعه الفاضيين اللي ما لهمش حاجه. بيقول لك اعلم ان بعض من غلبت عليه البطاله استثقل، طبعا يقصد ما يقصدش البطاله معناها ما بيشتغلش في الحكومه، لا، البطاله هنا يعني ما عندوش شغل لتهذيب نفسه، سايب نفسه هو ماشي في الشارع، واحدة ماشية ماشية، بص بص، كلم كلم، نمرة هات النمرة، كارت خد الكارت، كنز كنز، حلال حلال، حرام حرام، مش فارق معاه، ده اسمها بقالة. تمام؟ يقول لك بعض من غلبت عليه البقالة، بكره هو موظف في مصلحة، فالبطالة هنا بنتكلم على بطالة النفوس مش بطالة الأبدان. استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق. قال لك بعض البطيئة، لك لا لا لا لا، خلاص يا أخي ربنا خلقني كده، أعمل إيه؟ ادعينا عم الشيخ، هو شايف إن نفسه مش هتتغير لأنه بطال، خلاص؟ فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه، نفسه ما قالتلوش لا ده العيب عندك أنت، أنت ممكن تتغير وأنت لما تتغيرش. وخبث دخلته، دخلته يعني داخله، خبث دخلته يعني خبث طويته، خبث داخله، خبث نيته. فزعم أن الأخلاق اللي هي الصورة الباطنة دي لا يتصور تغييرها، فإن الطباع لا تتغير. ده مين اللي بيقول كده؟ البطالين، الجماعة اللي مش عايزين يهذبوا أخلاقهم، وهو سايب نفسه بلطجي كده وخلاص. فنقول، نرد عليه أول حاجة، أن الله قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإلا تكون الآية لا معنى لها. قال الرجل: فنقول لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا أخلاقكم. أما حسنوا أخلاقكم لم يرد في حديث، لكن وردت أحاديث كثيرة كما ذكرت أنا الآن في أول حديثي في حسن الخلق، يبقى ملوش معنى كلامك يا رسول الله. لو كانت النفوس ما بتتغيرش والأخلاق ما بتتغيرش، الهيئة الباطنة دي ما بتتغيرش، يبقى إيه معنى بقى إن ربنا يأمرنا بقى بتحسين الأخلاق ولا الرسول يأمرنا بتحسين الأخلاق؟ يبقى ملهاش لازمة الأوامر ولا التأديبات، ولكن لما أمر عرفنا أنه شيء إيه؟ مستطاع ويتغير. يعني أنا ممكن أتغير؟ يعني ممكن بدل ما أنا إيدي خفيفة تتقل شوية؟ يعني ممكن بدل ما أنا لساني سريع ممكن يبقى سريع في الشر ممكن يحجم عن ذلك؟ يعني ممكن بدل ما أنا عندي حقد كل ما أشوف واحد عنده مال ممكن يزول الحقد ده؟ يعني ممكن بدل ما أنا بأرائي الناس بأعمالي ممكن أحكم الأمر ده وأبقى مخلصا وأصير مخلصا؟ بدل ما أنا معجب بنفسي ممكن أصير متواضعا؟ بدل ما أنا عندي حسد للآخرين؟ وهكذا. يا ترى ممكن الأمور دي تتعالج؟ الجواب نعم، وهو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لأجل هذا الأمر. عشان تبدأ تهذب هذه الطلع والأخلاق وتلقى الله عز وجل بقلب سليم وتلقى الله بقلب سليم. قال وكيف ينكر هذا في حق الآدمي؟ إزاي تقولوا الآدمي ما بتتغيرش أخلاقه وتغيير خلق البهيمة ممكن؟ البهيمة قال لك إذ ينقل البازي، عارف البازي ولا مش عارف؟ طب عارف الصقر، عارف النسر، عارف الشاهين، عارف البازي، كلهم فصيلة واحدة طيور جارحة، ها شيلها وحط الصقر أو حط النسر. كما ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس، الأصل فيه إنه طبعا متوحش، لكن بيبدأوا يروضوه وفجأة تلاقيه واقف وشايل البازي كده على صدره على دراعه، واقف على كتفه، ايه ده البازي ده من الوحوش، ده حيوان متوحش او طير متوحش. يقول لك لا، ما احنا عملنا له رياضه، خدناه واحده واحده وشلنا منه الاستيحاش اللي كانت هيئه باطنه وراسخه عنده، كانت خلقا له، وصار مستأنسا، بقى زي الدجاجة والبطة والعصفورة. ايه ده الحيوان بيتغير خلقه، الهيئة الباطنة عنده، يعني ده مخلوق بالاستيحاش. قال والفرس الجموح من الجناح الى السلاسة والانقياد، صح ولا غلط؟ ده انا عايز اقول كمان دلوقتي، والاسود مش بيجيبوا في السيرك كده واحد راجل جاي والاسد يقول له تعالى وتعالى ويطلع عليه ويقف مش عارف ايه ويلعبه وخد وهات، طب يلا نط، طب انط من فوقيك، لا تنط من فوقيا، ايه ده اللي حصل؟ ده مش خلق الاسد، ده الهيئه الباطنه للاسد الراسخه افتراس هذا الرجل، اقل حاجه يهبشه حتى لو شبعان. قال لك اتغير. فاللي بيقولوا الانسان ما يتغيرش دول تقول له لا. وعشان كده فاكرين المراه اللي جاءت للشيخ وتقول له زوجي اشتكي من زوجي، قال لها بصي انا عايزك تجيبي لي شعره من دقني وانا هعمل لك حاجه كويسه. قالت سؤال اجيبها ازاي دي؟ اجيبها منين دي؟ ده موت. قال لها طب انا هعمل لك عمل، بس العمل ده هنجيب مش عارف كوبايه لبن على مش عارف ايه على شعر اسد. قالت له سهله، وراحت جابت له شعر اسد. تقدر تجيب له شعر اسد؟ تعرفش؟ لا تقدر، روح بس حضرتك حضرتك كده وخليك بره، تمام؟ وقال ما يجيب ظهره ويسند كده على الحديد، شد شعره من ده. ها؟ تقدر تروضه؟ اهدي نفس الكلام. فده اللي بيقول ما تقدرش تروض نفسك، تعمل لها رياضه وتعدل الخلق ده عندك، وانت فاكر نفسك كده اعمل ايه وربنا خلقني كده وانا كده وادعوا لنا ومش عارف ايه، لا، ده الحيوان بيتحول من الاستيحاش الى الاستئناس الى الانس. والفرس من الجماح، فرس جموح وما حد شعب يركبه، يبقى اسهل فرس ويقوده طفل صغير بالتدريب والرياضه. وكل ذلك تغيير للاخلاق. اخلاق مين يا شباب؟ اخلاق حيوانات. والقول الكاشف للغطاء عن ذلك ان نقول، بيقول لك بقى انفصل، قال الموجودات منقسمه الى اي حاجه موجوده امامك في الكون او في نفسك، حاجه من اثنين، الى ما لا مدخل للادمي واختياره في اصله وتفصيله، حاجه مالكش فيها دخل لا في اصلها ولا في تفصيلها، كالسماء، كالكواكب، كأعضاء بدنك داخلا وخارجا، وكسائر أجزاء الحيوانات، كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله. يعني خلاص هو كده، دي موجودات لا دخل لنا فيها، تشتغل في حاجة، تشتغل غير قلبك ولا كبدك ولا كليتك. طيب القسم الثاني، الى ما وجد وجودا ناقصا، ربنا اوجده فيه هذا النقص وجعل فيه قوة لقبول الكمال بعد ان وجد شرطه، يبقى في حاجة ربنا سبحانه وتعالى اوجدها على الصورة دي ما تقدرش انت تغيرها. وفي اشياء من الموجودات خلي بالك اوجدها الله فيها هذا النقص وجعل فيها نفسها القوة بحيث تقبل هذا الكمال. يعني لو اديتها حاجة معينة يشبر هذا النقص ويكتمل. اذا وجد شرطه بس بشرط معين يبقى الحاجة دي ناقصة. خلي بالك وانت اذا حققت الشرط هي نفسها فيها قوة الكمال، بس حقق الشروط واشتغل عليها بالشروط دي هتكمل. الاخلاق من الباب ده قالك زي ايه؟ فان النواة، عارفين النواة؟ النواة اللي هي موجودة جوه الايه؟ جوه التمرة. قال ليست بتفاح ولا نخل. النواة دي تفاحة؟ شجرة تفاح؟ شجرة نخل؟ لا دي ولا دي، ناقص. لكن فيها خلقت خلقة يمكن ان تصير هذه النواة ايه؟ ركز، المثال ده مهم جدا. يمكن ان تصير النواة نخلة بايه؟ بايه؟ ما ترد علي. اذا وضعت في تربة صالحة وسقيت بالماء وهواء بمواصفات معينة وشمس هتصير النواة نخلة. طب ممكن تبقى النواة لو حققت الشروط دي تبقى شجرة تفاح؟ مستحيل. وصلت؟ ما وصلتش. الاخلاق كده، الاخلاق كده. انت جواك نواة الصدق، نواة الاخلاص، نواة الامانة، نواة العلم وتحصيل. انت ناقص كده اهو، مش كده ولا ايه؟ لان النواة دي ما بتتاكلش. حد بياكل نواة؟ ما بتتاكلش النواة. لكن لو سقيت هذه النواة بمواصفات معينة وطريقة معينة ستصير نخلة مثمرة تأكل منها ويأكل منها الناس. شفتوا التشبيه ده؟ في منتهى الروعة. مش حاسين بيه زي كده؟ انا حاسس تشبيه رائع جدا. فبيقول لك الاخلاق بتهدى وفيه رياضة للنفوس. ليه؟ انت جواك النواة دي، والنواة هي تبقى ربنا خلقها فيك. النواة نفسها فيها القوة، لكن مين اخذ الشروط اللي تنمو بها النواة فصارت نخلة، ومين اللي فضلت عنده نواة في قلبه وما عندوش القوة وبقي ناقصا؟ فشجر الصدق ان انا ماشي عنده ولا الامانة ولا الاخلاص ولا التواضع ولا ما حصلش الكلام ده كله. ليه؟ هو اللي ما حققش الشروط، هو اللي ما اخذش بالاسباب. فاهمين ازاي؟ قال فان النواة ليست بتفاح ولا نخل الا انها خلقت خلقة يمكن ان تصير نخلة اذا انضافت التربية اليها، ولا تصير تفاحا اصلا ولا بالتربية مهما تسيها وتظبط وتعدل عمرها ما تصير ايه. فاذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الاحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة. لو اردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما اثر لم نقدر عليه اصلا. ما تقدرش تقول لواحد ما فيش غضب وما فيش شهوة، ده لازم الانسان فيه غضب وفيه شهوة. ولو اردنا قمعهما لم نقدر، ولو اردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة. سلاسة يعني سياسة، يعني ناخدها واحدة واحدة ونقودها بالرياضة والمجاهدة. قدرنا عليه وقد امرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا الى الله، سبب نجاتنا ووصولنا الى الله. يعني ايه الكلام ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم قال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ما اقدرش امنع قلبي انه يحزن، ما اقدرش امنع عيني انها تدمع، ده معنى الحديث. ولكن اقدر احكم نفسي وما اقولش الا ما يرضي الله. تفهمين ازاي؟ حصل الحزن والدمع ولا ما حصلش؟ ولكنه قادهما وراض نفسه. إذن لو أردنا قمعهما ما استطعنا، لأن آدمي مخلوق وفي النواة دي، في البذرة دي، في المفاهيم دي، في الصورة الباطنة دي، لكن هيصدر عنها إيه؟ هو ده اللي أنت مكلف بيه. وصلت إخواني؟ ها؟ وصلت؟ وبالتالي ما يجيش واحد يقول لي بس انت ما عملتش كذا، بس انت ما عملتش كذا، اقول له يا اخي انا روضت نفسي، روضت نفسي وما صدرش مني الخلق السيء، يبقى ما تلومنيش. خلاص المرتبة اللي انت بتطلبها مني دي حاجة زيادة، لكن المطلوب مني الا يصدر عني الحرام او المكروه، لكن اذا ما فعلتش الاولى ولا المستحب ما تلومنيش على كده، لان انا باروض نفسي، رياضة النفس. قال والجبلات مختلفة، بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول. لما هتيجي تريض نفسك وتدربها، ممكن واحد مع اول تدريب ما شاء الله، وواحد نقعد 20 تدريب على ما نوصل للنتيجة اللي وصل لها الاول بعد 3-4 تدريبات. واخد بالك ازاي؟ ممكن واحد يجي يدرب نفسه على قيام الليل، خلي بالك اول ليلة تسقط، تاني ليلة تسقط، من تالت ليلة بيقوم قيام ما شاء الله، واحد تاني دنه في الموضوع ده 3-4 اشهر، النفوس بتختلف. العكس، هو نفسه اللي كان بيقيم الليل بسرعة ده وروض نفسه بسرعة، تيجي تقول له تعالى بس في الرد على ابيك ولا على امك وبتعاملك مع الناس، إيه بس استنى ما تردش وتمهل ومفيش داعي للاندفاع، ياخد له تدريب على الموضوع ده سنة، ويكون التاني اللي خد تدريب في قيام الليل سنة يتدرب على الموضوع ده في شهر. الجبلات مختلفة، تمام؟ الجبلات ايه؟ مختلفة، لكن في النهاية انت وانا وهو وهي وهم وهن كلنا مطالبين بايه؟ كلنا مطالبون بان نحسن الاخلاق، ان نغير. التغيير عندك في جانب بيحصل بسرعة وفي جانب تاني بيحصل بالراحة، لكن انت شغال عمال تسوس وتروض نفسك، دي بيسموها رياضة النفوس. زي اللي ما كانش قادر يشيل حديد 100 كيلو وبدأ يشيلهم 5 5 10 15 20 الى ان قوم. نفس الكلام، مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة هتروض نفسك ولا تفعل. انت مش قادر تكف بصرك عن الحرام، اقول لك بص تعالى بس نتعاهد الساعة دي ما تلتفت ابدا، ساعة، تاني يوم ساعتين، الساعة دي فلت منه نظرة، لكن مش 100 نظرة زي الاول. بدأت النفس تروض على ذلك، بدل ما كان شغال ليل ونهار وبيطلق بصر مفكرش في الموضوع ده، بدأ يفكر ويمنع نفسه، اقعد ده مش شيطان رجيم، ورجع بص تاني، ايه ده روض نفسه، قدر يحجم نظرة. المرة اللي بعدها هيبقوا 2 و5 و10، واحد تاني اول ما سمع الآية انتهى عدم النظر بعدم النظر، من اول تمرين نجح، من اول تمرين قوي البدن. دي بالكم ازاي؟ في دابة تعطيها قليل من العلف فجأة تلاقيها ما شاء الله بقت كده، وفي دابة تقعد تأكل فيها 2 شهر على ما تبقى كده، مش كده؟ لكن في النهاية بتتغير، في النهاية بتتغير. والجبلات مختلفة، بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول. يقول المصنف وليس المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات. انا مش بقول لك انا هشيل منك الشهوة اللي فيك كرجل، لا، ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية. انا مش هقول لك هشيل منك صفة الحاجة الى الطعام، مستحيل، تمام؟ قال وهيهات، فان الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الجبلة. قال لك ده الشهوات اللي بيصدر عنها سوء الاخلاق ديت، ما هو عنده شهوة المال فبيسرق، عنده شهوة النساء فعمال يكلم دي ويرن على دي ويبعت رسالة دي، عنده شهوة للسلطان وللجاه فعمال يقتل ده ويقتل ده عشان ما حدش ينازعه في السلطان، دي شهوات. خلي بالكم، قال لك الشهوات دي صحيح بتؤدي الى مفاسد الاخلاق، لكن الشهوة نفسها ربنا خلقها في الانسان لفائدة وهي ضرورية في الجبلة. ليه؟ قال لو انقطعت شهوة الطعام لهلك الانسان، لو ما حسيتش انك جعان جسمك هيضمر يضمر يضمر وتموت من غير ما تحس. امال ايه اللي بيخليك تفكر في الاكل؟ ان في شهوة الايه؟ طعام. فلولا شهوة الطعام اللي كانت بتؤدي بك الى مفاسد الاخلاق، ولانك بتشتهي الطعام ده وانت مش قادر تجيبه هو اللي خلاك سرقت، فاهمين ازاي؟ لكن الشهوة دي في نفسها هي اللي بتمنع بدنك من الهلاك. قال ولو انقطعت شهوة الوقاع، الوقاع يعني الجماع، لو ربنا سبحانه وتعالى خلى الناس ديت ما عندهاش شهوة الجماع ما كانش حد ايه طبعا لولا شهوة الجماع ما كانش حد يتزوج، حد غوي هم بقى واحدة واصرف عليها ومسؤوليات ويسألني الله وعيال وتربية، حد غوج عنك، لكن الشهوة بتجيبك غصبا عنك تخليك تتحمل المسؤوليات دي غصبا عنك. قال فلولا شهوة الوقاع لانقطع الناس، كانش حد هيتزوج، لان كان يبقى موجب العقل انه يتزوج، هتزوج ليه؟ ولو انقطع الغضب بالكلية لم يدفع الانسان عن نفسه ما يهلكه. شنو ليه؟ يجي اليهود بقى يبعثوا صاروخ لا تغضب، صاروخين لا تغضب، الجهاد فين هنجهد ازاي؟ ده اللي بيحركنا للجهاد هو الايه؟ الغضب. ازاي يهود المجرمين يقتلوا اطفال كده؟ فاهم ازاي؟ فالغضب ده اللي بيحركك للجهاد، الغضب ده هو اللي بيحركك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ليه انت لما بتشوف واحد في موقف مريب ولا واحد بيسرع ولا واحد بكده، ايه اللي بيخليك عايز تقول يا اخي اتق الله حرام عليك مش كده؟ ايه اللي بيخليك تعمل كده؟ هو ليه؟ الغضب. الغضب انت بتغضب بس بغضب لله. اللي مطلوب منك هو سياسة النفس في هذا الغضب، سياسة النفس في هذه الشهوة. لكن الغضب والشهوة ربنا جعلها في الإنسان لأن بدون هذين لا قوام لهذه الحياة، لا تقوم الحياة إلا بشهوة ولا تقوم الحياة إلا بغضب. لكن مين هيسوس هذا الغضب ومين هيسوس هذه الشهوة؟ قال ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب المال الذي يوصله إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على إمساك المال. أيوة لولا حب المال كان خلاص يجي المال ارمي نعمل خزانة ليه، ولا اعمل خزانة ولا اعمل غيره، لكن حب للمال بيخلينا حافظ على ايه؟ على المال، ما يخلينيش سفيه. واضح؟ فهذه الشهوات يا اخواني بها تحفظ النفس وبها يحفظ المال وبها يحفظ الناس وبها يحفظ الدين، ان هي ضروريات الدين، ضروريات ان كل انسان على وجه الارض، حفظ النفس والمال والدين و و و و مش هي دي الضروريات؟ صح. لا تحصل هذه الضروريات الا بايه؟ الا بالغضب والشهوة، الا بالغضب والشهوة. فليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية، بل المطلوب ردها الى الاعتدال الذي هو الوسط بين الافراط والتفريط. والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية، وذلك بان يخلو عن التهور وعن الجبن. ما هو في واحد جبان ما بيتحركش، الاعداء يعملوا زي ما يعملوا، اليهود يضربوا زي ما يضربوا، هو جبان. وفي واحد متهور، لا احنا عايزين الايه؟ الاعتدال، لا انا جبان ولا انا متهور، هو ده اللي بنسميه الايه؟ اهمية الغضب. فعندي غضب ما بيخلينيش جبان، وعندي عقل بيمنعني من الايه؟ من التهور، فيصير الغضب هو الغضب المحمود. وبالجملة ان يكون في نفسه قويا ومع قوته منقادا لايه؟ للعقل. يبقى احنا عايزين انسان يكون قويا اللي هي الشجاعة، ويكون منقادا للعقل اللي هو الايه؟ العدل وعدم الغضب في هذا الموضوع. قال ولذلك قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم بالشدة، وإننا تصدر الشدة عن الإيه؟ عن الغضب. ولو بطل الغضب لبطل الجهاد. وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية؟ ازاي البني ادم ده بيقول ان احنا عايزين نشيل الغضب تماما مننا؟ والانبياء لم ينفكوا عن ذلك عليهم السلام، اذ قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر اغضب كما يغضب البشر. اذا النبي بيغضب، اذا في غضب ولا فيش غضب؟ لكن في فرق بين يجعل غضبه لله ويجعل غضبه لحظ نفسه وهواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مسك يده امرأة قط ولا صبيا، ما ضرب امرأة ولا صبيا. ليه؟ ما كانوش بيغلطوا النساء اللي عنده ولا الاطفال؟ لا كانوا بيغلطوا، واخطاء كبيرة كمان. ورغم هذا يملك نفسه صلى الله عليه وسلم، وك كان إذا تكلم بين يديه بما يكره يغضب حتى تحمر وجنتاه كأنما فقئ في وجهه حب إيه؟ حب الرمان في الحديث، ولكن لا يقول إلا حقا غضبان بس ما يقولش غير الكلمة الصح. تمام؟ مش يجي يقول لي معلش يا شيخ أصل أنا طلقت بس كنت غضبان، معلش يا شيخ أنا رديت عليه بس كنت غضبان. لا، ومين قال كده؟ ما هو ده حسن الخلق اللي بنتكلم عليه، ما هو ده الأمر الشرعي اللي أنت مطالب به. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال الكاظمين الغيظ، ما قالش الفاقدين الغيظ، لا، عندهم غيظ ولكنهم إيه؟ يكظمونه في موضعه. فرد الغضب والشهوة، فرد الغضب إلى الشهوة والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه. أما يكون مين المتحكم؟ العقل، بل يكون العقل هو الضابط لهما، هو الضابط للشهوة، هو الضابط للغضب والغالب عليهما، وهو المراد بتغيير الخلق. عرفتوا بقى يعني تغيير الخلق؟ هو ده تغيير الخلق بقى، انك بتبدأ تسوس نفسك وتروض نفسك انك تخلي غضبها في الاتجاه المراد وتمنعها من الغضب في الوقت المراد وفي المكان المراد. ده نسميه ايه؟ حسن الخلق، لانه غير الهيئة الراسخة. الهيئة الراسخة عنده ان كان اي فعل يغضب ويرد، بدأ يغير الكلام دوت. هي دي رياضة النفوس، فانه ربما تستولي الشهوة على الانسان بحيث لا يقوى عقله على دفعهما عن الانبساط الى الفواحش، وبالرياضة تعويد النفس تعود الى حد الاعتدال، فدل ذلك على ان ذلك ممكن. قال: والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك. شباب كتير قوي كان عندوش صفة الاخلاص وبدأ يترك الرياضة عن الاخلاص، ما كانش عنده العفة وكان غزل في البنات وكلام في البنات وكذا وصار عفيفا، ما كانش عنده امانة وصار امينا وهكذا. والذي يدل على ذلك اللي هو ان المطلوب هو الوسط في الاخلاق دون الطرفين. اكتب العبارة دي عندك: المطلوب في الاخلاق الوسط اللي هو بين طرفين. ان السخاء، ايه رأيكم السخاء والعطاء ده خلق محمود ولا مذموم؟ ها؟ ده خلق محمود مش كده؟ شرع، وهو وسط بين طرفين، بين التبذير وبين التقتير. ولهذا في الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فأنت مطلوب الآن، أنت وجدت نفسك مبذرا كل حاجة الشري واصبك نفس إزازة الحاجة الساعة عادية بجنيه واصدك كسورة تانية باتنين جنيه ونص، طب وليه ما تاخدش ام جنيه؟ ما هي نفس المادة اللي بداخلها. بدأت تعود نفسك، تروض نفسك، بدل ما عندك تبذير لا انا عندي هذا الكلام. على العكس تماما، واحد عنده تقتير بخيل يبدأ يعود نفسه على الانفاق. ده الكلام ده كله يحصل برياضة النفوس. قال الله: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اذا شهوة الانفاق لها وسطية ولازم تعود نفسك عليها. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. في واحد بيسرف في الطعام والشراب، وفي واحد بيضيق جدا على نفسه في الطعام والشراب، ده غلط وده غلط. والوسطية هي الاسلام، هي الاسلام. وقال في الغضب: اشداء على الكفار رحماء بينهم. تلاقي الاخ ما شاء الله لسانه قد كده على اخواني على مسلمين، خلي لسانك الطويل ده على المشركين. تلاقي الاخ ما شاء الله همته كلها في ازاي رد فلان ورد جماعه فلان، يا اخي خلي همتك دي كلها في المشركين. اشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم، وان كان الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح ودلت عليه ادله كثيره: خير الامور اوساطها. خلاصة ما ذكرناه اليوم يتلخص في 7 نقاط. الأولى: أهمية هذا الباب علاج القلوب، إذ أن مرض القلوب يفقد به الإنسان حياة الأبد الجنة، أما مرض البدن فلا تفقد به إلى الدنيا. ثانيا: فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق، وذكرنا في ذلك أحاديث. ثالثا، ما معنى حسن الخلق؟ قلنا هو الهيئة الباطنة التي تصدر عنها الأفعال حسنة أو قبيحة، فإحنا مطلوب مننا نهذب هذه الهيئة الباطنة. خمسة، هل يمكن تهذيب هذه الهيئة الباطنة؟ الجواب ايه؟ نعم، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى امر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. سادسا، ان الغضب والشهوة ونحوهما اللي زيهم الذم في الاسراف والتقتير، ولكن ضبط الاعتدال او الاعتدال في ذلك هو المراد شرعا. فان بشهوة الطعام نحفظ البدن، وان بشهوة الجماع نحفظ النسل، وان بشهوة القتال او الغضب بشهوة او بالغضب نقوم بالجهاد والمعروف والنهي عن المنكر، وبشهوة المال وحب المال نحافظ على الاموال فلا نضيعها. اخيرا الامر السابع، ان المطلوب في ذلك كله هو الايه؟ هو الوسط في الاخلاق دون الطرفين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.